من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله شهيدا قلنا انه يجوز في اعرابها وجهان، احدهما ان تكون حالا والثاني ان تكون تمييزا، يعني ان الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا، يبين المحق من المبطل. وقلنا ان شهيدا هنا مضمنه معنى الحكم بدليل قوله بيني وبينكم، فان مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهاده، فان الشهاده يقال فيها لي او علي، شهد لي او علي، اما بيني وبينك فهو في الحكم. والشهاده تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فان قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكما، والحاكم في الحقيقه الشاهد، حاكم شاهد، شاهد من وجهين، اولا انه شاهد بحكم الله لانه حاكم به، فهو اذا حكم يقول اشهد بان حكم الله، يعني يقول بلسان الحال اشهد بان حكم الله كذا وكذا، وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدا، ولذلك يقولون ان الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالامير، وهذا واضح بما ذكروه. قال الله تعالى بيني وبينكم شهيدا، ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا ان كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالايات البينات ويدحض حجج اولئك. ماذا يدل عليه هذا؟ على ان الرسول عليه الصلاه والسلام على حق وان خصومه على باطل، وهذا من ابين الامور. ثم قال يعلم ما في السماوات والارض، هذه الجمله حال من الله، يعني حال كونه يعلم، ويجوز ان تكون استئنافيه في بيان صحه شهاده الله سبحانه وتعالى وحكمه، فانه يشهد عن علم، يشهد عن علم فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه. وقول ما في السماوات والارض، كلنا يعلم ان ما هنا اسم موصول وانه مفيد للعموم، واختيار ما على من الدالة على العقلاء، اما للتغليب ان كان غير العقلاء اكثر، واما لملاحظه الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يعبر فيها بما، لأن الصفة من عاقل. قالوا ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود وصف المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم، هنا إبراهيم ثاني. وقوله يعلم ما في السماوات والأرض، إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان، هو يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانيته، وفيها رد ظاهر على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، والذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار لأنهم مكذبون للقرآن.

والظرف وجه المجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام ابن مالك أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور؟ يقول متعلقه هو الصلة. وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا لأن هذا هو أصل، وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، كذلك صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدأ وش يقدر؟ باسم، ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل. تقول الرجل عندك، الرجل عندك، التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك. ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل لأن الأصل في الخبر مفرد. لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك، لازم أن نقدر المبتدأ مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر. والخلاصة حط ظرف النحو، إذا وقع الظرف أو الجار المجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة الموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة معروفة. نعم. نعم. نعم. لا، لأنهم يقولون إن الظرف وجه مشهور بعضهم من إدارة النحويين يتحمل ضميره، يتحمل الضمير وإن كان ظرف وجه مشهور. استغيث استغيث استغيث دلالة الإشارة على الظاهر الصريح. لا لا، دلالة الإشارة على الظاهر الصريح دلالة على شيء صادق، يعني اعتراض حقيقي صادق، يعني اي بدون قصد، بدون قصد. لا لا، يسأل ما يخطى ولا صدق، ما عنده يعني اطلاع عن اقتراض، ما عنده اطلاع. اذا يؤمر بان يقرا على المشهور عنده لانه يكون هذا لاعب خطا. لا اقول له عليك رقم خاطر اخطا، لكن اصاب اقتراض من حينها لم نرد عليه ما دام من غير قصد. لكن أنا نستفسر أولا هل قصدت القراءة أو هذا خطأ؟ إذا قال أبدا ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمصحف، نقول أبي هذا خطأ. من يقول آية آية إيه؟ نرد عليه إذا علم من عامي فنرد عليه، أما إذا كان طالب علم فلا نرد، لكننا ننصحه أن لا يدفع القرآن بقراءة غير مشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير قراءة مشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة، توجب فتنة للناس. أما إنسان بيقرأ عند طلبة يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس، بل هو السنة، لأن السنة النفي والقرآن بكل قراءة ورد، مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة. فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. الإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن كل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المجالس العامة. مجالس العامة لا، لأن لا ينجد ذلك بك. موجودة أين عمنا؟ أين موجودة توافق؟ لا، في كتب المعتنين بهذا أهل القراءة. في بعض المصاحف، أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير قراءة مشهورة. ها؟ أين؟ نفس المصحف. نفس المصحف. نعم. على قراءة يعني قصد الأشرطة اللي تنتشر إيه؟ إذا جاء نبدأ فعل قال الله أجر ولكم ما والله نرى أن هذا خطأ اللي يشر بين العامة بدون تعريم استقرأ هكذا وكل ما جاء في أول السنين قال على كل حال مثل ما قلت تعليم غير مثل التلاوة. أنا أرى أن الإنسان لا يقف على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة، ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف المصحف سدى ولا سدى، مو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير. ما أعرف إنها أنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا، الظاهر حالي لأنها متواترة. ها؟ التواتر إيه؟ لهم كتب ولهم درجات وكذا يعني. والله إحنا ما عرفناها إلا بس إنها الكتب المصنفة في القراءات. قرع فلان وقرع فلان بس هذا اللي احنا نعرفه. لا على كل حال مضبوطة وأيضا متواتر. متواتر يغني عن الأسانيد ولهذا متواتر يقول ما يحتاج إلى سند. لو يقول لك أحد مثلا الآن وين الدليل على أن فيه بلد تسمى واشنطن مثلا؟ هو حتى كان فلان عن فلان عن فلان. كل قراءة السبعين السبع متواتر. إذا كانت أحاد فيه ما تعتبر من قراءة السبع، واختلف العلماء في جواز القراءة فيها. نعم أقول تقدم أن فيها خلاف، وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة. طيب هذا نقل الضوائد الأولى. نعم إذا تلقت الأمة بالقبول مثل في البخاري مثلا. نعم وش آخر ما كتبنا في الوعد؟ وما كنت تدعو أرض ها؟ قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قبل أن ينزل عليه القرآن لقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابة والقراءة بعد ذلك بعد نزول القرآن عليه أو لا. جمهور الأمة على أنه لا يحسنها وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وصفه الله بأنه النبي الأمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الوصف الأصل بقاؤه حتى يتبين زواله. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك يدعوهم من الله عز وجل، ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئنانا في المكتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانا لأمر دونه إلا عند العجز عنه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه، واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب، فما كن من قبله

للعرب ولا للنحويين؟ نقول لأن الحج تقدمت على حق العرب والناس مثلان وانا النصر. نعم. أو نقول جانب فتكون جملة معطوفة معطوفة على أنا ما سبق. نعم. طيب أو النساء ثلاثة معطوف مقدم بين الحج والبر أو تكون همزة في مكان. نعم. تكون في الضوء وأحتاج إلى تقرير بين الهمزة والواو. لماذا احتاجنا إلى التقرير؟ لماذا لم نقل همزة للاستفهام ولا حرف عطف على ما سبق؟ أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ الهمزة تكون لها صدر صدر كلام. أين فاعل يفهم إصام؟ فاعل مؤمن إن أنزلنا والتخفيق من ذلك أو أولا يكون من ذلك يعني مصدر معول. نعم مصدر معول. قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل؟ في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ فهم ليتبعون. نعم هم من تفهمون به وهم الذين ارحموا به ايضا قوله رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية انه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك ابراهيم؟ الرحمة والذكرى للمؤمنين والحكم دون على وراء عائلتنا.